الراديو 90-90 هواها مصر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود. لا لا الميعاد الآن مع آخر جزء زي كل يوم تلات من الساعة 2 للساعة 3 بتبقى الفقرة الأخيرة وهي رعب. قصص من كتاباتكم أحيانا من كتابتي أحيانا. شروطها أكيد الغالبية العظمى يعرفوها. لو حد سمعنا على الطريق من فضلك وط صوت الكاسيت بتاع العربية الراديو بتاع العربية عشان بيطلع في حاجات فجأة. لو حد سمعنا في البيت ضل من نور واستمتع بكل تفصيلة من التفاصيل. الناس اللي على السوشيال ميديا اللي بيسمعونا يعيشوا. الناس اللي بيسمعونا من على يوتيوب يكتب لنا كده بقى وهو بيسمع القصة يقول لنا أنا يوتيوباوي. الناس اللي عايزة تتابع فقرة الرعب على الهواء مباشرة تقدر تفتح الراديو 90-90 كل يوم 3 ساعة 2 بالليل على الهواء مباشرة. القصة ما بتبقاش مسجلة بتتحكي على الهواء زي ما أنا بحكيها معاكم دلوقتي. وأي حاجة عايزة أطلعها زي كده مثلا ده بيطلع من على الهواء. الحاجات دي تسمعها منين؟ www.9090.fm او تحمل الابليكيشن الخاص بالراديو 9090 على تليفونك او تدخل على موقع مبتدا.com وتسمع برضو من خلاله. الراديو 9090 وبرنامج كلام مع المين موعدنا 3-4-5-جمعة-سبت من 12 منتصف الليل وحتى 3 صباحا. عندنا كمان فقرة اسمها ملفات سرية. دي حاجات غريبة وغامضة ولكنها حقيقية وحدثت بالفعل. قصة النهاردة كتبها عمر نجيب والقصة اسمها أو سميناها احنا الحقيقة رسائل الجحيم. احنا كان عندنا الرسالة الأولى النهاردة الرسالة الثانية. أنا إنسان ما بصدقش في أي حاجة إلا بوجود الدليل. ده أول سطر قريته في الرسالة. أنا مين؟ مش مهم أنا مين. أنا واحد لقيت رسالة موجودة في إزازة ومجموعة ورق مكتوبين كتير وقلت أبعتها لكم. أنتوا بتوع النشر والحاجات دي انشروها. كان مكتوب في الرسالة كده أو في الورق الكتير مكتوب كده. أنا إنسان ما بصدقش في أي حاجة إلا بدليل. واحيانا بكذب الدليل ده نفسه. هنروح بعيد ليه؟ انا هديكم مثال بسيط. مره واحد صاحبي قال لي عمك مات. قلت له بطل كذب. قال لي تعالى معايا وخدني وداني عزا كده قريب منه يعني وقال لي اهو اهو. قلت له لا انت كذاب ده مش حقيقي. وقلت له لا انت جايبني عزا قريب من الجيران وازاي ما قالوليش وازاي وازاي وازاي. في الاخر اكتشفت انه عزا عمي. أصل العلاقات بيننا مش تمام وما قولولناش. وحتى لو قولولنا أنا ما بصدقش. عندي حاجة كده اسمها بكذب أي حاجة تحصل. طيب أنا مين؟ أنا اسمي محمد عندي 20 سنة. أنا من الصعيد وتحديدا من المنيا. عايش في المنيا أنا ووالدتي ووالدي متوفى. وبالنسبة للشغل أنا بشتغل في أي حاجة. يعني حد عايز يشيل أي حاجة هروح أشيل. حد عايز يبني أروح أبني. حد عايز يعمل أي حاجة وأي مصلحة أنا موجود باكل. أنا رجل على باب الله أرزقي كده وعايز أكل عيش واشتغل. لكني متعلم الحمد لله. حكايتي بقى اللي أحب أحكيها في الورق اللي بين إيديكو ده بدأت في يوم أسود ما طلعت له الشمس. كنت قاعد أنا وصاحبي ولقيته بيقول لي أنت سمعت عن الشيخ اللي جه البلد اليومين دول؟ قلت له شيخ مين يا عم؟ قال لي ازاي ده البلد كلها بتتكلم عنه وبتتحكى في سيرته. انت ايه يا عم مش معانا ولا ايه؟ قلت له ايه يا عم في ايه بس فهمني ما سمعتش حاجة. قال لي يا محمد ده بيقولوا بيعالج الناس من المس والسحر واللبس والحاجات دي ولو في بيتك جن بيطلعوا كده ايه بصة واحدة دي اتباع من الجن وعشائر من الجن بتخدمه بيقولوا كده يعني. قلت له وانت بقى عرفت كل ده منين؟ قال لي ابويا جه وقال لي ان في شيخ جه في ساكن في مكان جنب الشغل بتاعه. قلت له طب ما تيجي نروح نشوفه. قال لي يلا. قلت له لا ده انا بهزر معاك. قال لي محمد انت خايف ولا ايه؟ انت خفت يا خواف؟ قلت له مش حكايه خوف. ما ادانيش فرصه وفضل يقول لي يا جبان يا جبان يا جبان يا جبان. قلت له خلاص يا حبيبي يلا نروح، هيحصل ايه يعني. تاني يوم قمت رنيت على صاحبي وقلت له اجهز. قال لي اجهز ايه؟ قلت له اجهز المشوار اللي احنا اتفقنا عليه، ولا انت اللي غيرت رايك وطلعت جبان؟ طلعت من البيت ورحت عنده وخدت وطلعنا. طول السكه وانا عمال افكر انا هكشف الراجل ده ازاي، انا مش رايح عشان حاجه، انا رايح عشان اكشف كذبه وافضحه وابقى انا بقى الواد الجاب من الاخر. صاحبي قال لي ما بلاش يا محمد الحاجات اللي انت ناوي عليها دي، لا الموضوع يطلع بجد والراجل يلبسنا عفريتين واحنا قاعدين عنده. ما ردتش عليه وبدات افكر انا هعمل ايه. انا هروح واقول له انا بحلم بكوابيس كتير وبشوف حاجات بتتحرك في البيت زي ما الناس بتقول في البرامج والافلام والبرامج بتاعه العفاريت والحاجات دي، والاستاذه فلانه والاستاذه علوانه اللي بتروح تقول له انت العفاريت ومش انت العفاريت. انا حافظ النظام فاهمه، هقلد اللي بيحصل في البرنامج بتاع العفاريت. هيقول لي طبعا هطلعه وهيقرا عليا والمفروض ان انا اتشنج، فهبدا اتشنج وفي عز التشنجات دي اقوم اقول له بطل نصب يا ولا بلاش. وصلت انا وصاحبي مكان الشيخ ده سلطان اللي هو موجود جنب الشغل بتاع والد صاحبي. اول ما وصلنا قريب من المكان بدات ناس تسلم على صاحبي بما انه جاي جنب شغل ابوه. صاحبي ما قلتلكوش اسمه، اسمه علاء بالمناسبه. الناس عماله تقول له انت مش هتدخل عند والدك؟ علاء يبص لي وما يتكلمش. قلت لهم لا انا اصلا اللي جاي، انا جاي علشان عرفت ان في شيخ مبروك هنا وعايز ادخله. واحد من اللي واقفين قال لي الشيخ سلطان ده بركه، ده انت لو عليك ابليس نفسه هيطلعه. يا ما ناس دخلت مهمومه وخرجت زي الفل زي الفل. والتذكره بكام بقى؟ قال لي تذكره ايه يا عم، ده بيعمل حاجات دي لوجه الله، استغفر انتوا كده دايما اي حد بيعمل حاجه كويسه لازم تشوهوا صورته. قلت له خلاص خلاص انا عايز اروح له. قال لي الباب اللي هناك ده روح وادعي لنا يا عم هناك دعوتين. قلت له ادعي لك دعوتين وانا ايه داخل الكعبه يعني ولا ايه؟ الراجل اتضايق من كلامي وحس ان انا بقلل من قيمه الملاك اللي قاعد في البيت ده فسبنا ومشي. رحنا دخلنا المكان، عباره عن اوضه ويعني اوضه وتدخل تلاقي في الوش اوضه تانية يعني زي ما بيقولوا كده، مكان عباره عن اوضتين، اوضه ناس قاعده فيها انتظار والاوضه التانيه تقريبا اللي فيها العفريت بقى يعني. كل الناس اللي كانت قاعده جوه مش كتير الحقيقه، بنت صغيره وامها لوحدهم في ركن وراجل ومراته في ركن. دخلت سلمت السلام عليكم وقعدنا. فسالت صاحبي علاء قلت له علاء هو هنا بقى له قد ايه؟ قال لي ده 3 ايام بس، شايف الضجه اللي عاملها والناس بتجيله من كل حته. قلت له فين الناس اللي بتجيله من كل حته؟ انا مش شايف حد، انا مش شايف غير عيلتين. حسيت ان علاء زي ما يكون هو المساعد بتاع الراجل فبرق لي قوي. الباب المقفول التاني اتفتح وخرج منه شاب ومعاه ست كبيره في السن وماشيين ما بينطقوش. ودخل الراجل ومراته اللي كانوا قاعدين ودخلوا ومستني اسمع بقى صوت ضرب بقى ولا حاجه ولا صوت كتكوت بقى والحاجات اللي انتوا عارفينها بتحصل عند الدجالين دي. مفيش اي صوت، كان في عوازل صوت جوه. وبعدها خرجوا الست وبنتها نفس الحكايه. مايلت على علاء قلت له هم بيدخلوا يموتوا جوه ولا ايه علاء؟ في ايه؟ قال لي هتدخل تموت بنفسك دلوقتي طالما انت بتتريق. قلت له يا عم ما بتريقش، ده ما لهمش صوت جوه. قال لي ما احنا هندخل ونشوف. اصبر يا محمد. دخلنا. طبعا الواحد بيدخل الاماكن دي متوقع بقى جو البخور والعقاد بقى اللي بيبقوا لابسينها والطواقي الغريبه. احنا لقيت واحد قاعد في ركنه زي اللي بتقف في البيوت الجميله وحواليه مخدات، قاعد على الكنبه بتاعت الركنه وحواليه مخدات. شكله ما كانش غريب ولا مفزع ولا يخوف ولا متدروش، شكله عادي لكن نظرته ليا سخيفه. احلف بالله وهو بيبص لي للحظة حسيت ان عينيه اتقلبت بقت سودة. ايوه الجزء الابيض ده اختفى تماما. بص وقال لي اسمك؟ قلت له اسمي عوض. وبص لصاحبي وقال له اسمك؟ قال له انا ملاك. بصنا احنا اتنين وقال ما بحبش الكذب ولا الكذابين. انت اسمك على اسم النبي وتغير اسمك يا محمد؟ وبص لصاحبي وقال لي وانت زيه كذاب برضو، مش اسمك علاء ولا انا غلطان؟ ما علينا، شكوتكوا ايه؟ هتشتكوا من حاجة ولا جايين تكملوا كذب؟ قلت له انا بحلم بكوابيس كتير وساعات بشوف حاجات زي ما يكون بتحصل بجد. قالي بتحس بحرارة والحاجات دي بتتحرك؟ بتحس ساعات ان شعر ايديك زي ما يكون اتحرك او وقف والحاجات دي بتعدي؟ ما بقتش عارف. قلت له يعني مش دايما يا عم الشيخ، مش دايما. حسيت ان في حد بيتكلم في وداني بكلام انا مش فاهمه. اتلفت وبصيت لعلي قلت له انت سامع؟ اللي سامع ايه؟ في حاجه غريبه بتتكلم. في ركز كده واسمع. اسمع بيقولوا ايه؟ بيقولوا كلام مش مفهوم. الصرخة اللي طلعت دي هزتني، حاولت انطق مش عارف، حسيت بحرارة اللي كان بيقول عليها في كل مكان حواليا، حسيت ان شعري راسي زي ما يكون بيطقطق وبيتحرك وشعر ايديا فعلا عمال احط ايدي على شعر جسمي كله تقريبا من الخضة اتحرك او وقف. وبدأت احس ان جسمي كله بيوجعني وبدأت اقول علي الراجل ده عمل لي حاجة، الراجل ده عمل لي حاجة، انا جسمي بيوجعني. وقعت على الأرض وفضلت أتلوى في الأرض من الألم، ألم لا يحتمل، ألم صعب جدا. وأصرخ أصرخ يا محمد، ايه يا محمد، ايه رحت فين؟ بصيت لقيتني قاعد جنب صاحبي في الأوضة اللي المفروض ان احنا لسه مستنيين فيها الشيخ. احنا خرجنا تاني؟ قال لي خرجنا تاني ايه، احنا ما دخلناش اولاني. خرجنا ايه يا محمد؟ انت جاي تتعفرت قبل ما تدخل للراجل ما تصبر. قلت له لا دخلنا والشيخ لابس بتاع كده مغطيه وشه كده شكلها غريب وهو وشه مش مرعب ولا حاجه وعينيه قلبت اسود كده واحنا قاعدين. يا علاء ركز، حتى دخلنا كدبنا في اسامينا وعرف اسامينا وقلت له ان انا بيطلع لي. علاء ضحك وقال لي بيطلع لك؟ قلت له دخلنا، انا بقول لك دخلنا علاء وانا كان قاعد على كنبه شكلها كذا كذا بالظبط. وهو بيتكلم وانا بتكلم اتفتح الباب وخرج منه شاب كان باين على وشه ارهاق شديد، وخرج من وراه شخص غامق البشره نحيف دقنه طويله ولابس جلابيه ولابس على دماغه حاجه زي اللي بيلبسها اهلنا في الارياف. بص ناحيتي وبرق لي ولقيته بيشاور لي بايده بيقول لي ادخلوا ادخلوا اتفضلوا. ما بقتش عارف هو ده بيشتغل هنا ولا ده من الناس اللي عايزه هنا. اول ما دخلت لقيت المكان زي ما وصفته بالظبط، حتى علاء مايل وقال لي واد يا محمد، انت عرفت شكل الكنبه منين وشكل الراجل ولبسه؟ انت مش قلت لك دخلنا قبل كده؟ وقعدنا وبصلي وابتسم وقال لي: هتقول لي اسمك ايه ولا نغير؟ قلت له اسمي محمد وصاحبي اسمه علاء، مفيش اسامي تانية. في اللحظة دي لقيته بيبص ورايا وبتركيز قوي، نظرته ورايا خوفتني، خفت من انه بيبص ورايا، فعايز ابص ورايا وخايف. اتلفت ورايا بس ما شفتش حاجة. لقيته بيقول وهو بيبص ورايا: ما كدبوش، محمد وعلاء هما في سن بعض تقريبا. طب جايين ليه؟ هفتح بوقي واتكلم، قال لي: فسكت. وبعدها قام وقف وانحنى لقدام كده انحناءه زي اللي بيعملوها الناس في المسرح، وقال: شكرا، اخبرتم فكفيتم. وقام قعد تاني ورجع قعد تاني وبصلي وقال لي: قولي بقى عندك ايه يا استاذ محمد؟ تقول ليه مش انتوا عارفين اللي عندي؟ مش اخبروك وكفوك والحاجات دي وجيت اتكلم قلت لي هص؟ ما انت عارف. قال لي: بكره الساعه، النهارده الساعه 1 بالليل تيجي. قلت له: النهارده الساعه 1 بالليل مش هاجي. النهارده الساعه 1 بالليل تكون هنا. قلت له: وليه مش دلوقتي؟ قال لي: انت سمعت انا قلت ايه؟ كويس، يلا برا، مع السلامة. جيت اتكلم لقيت علاء بيزقني، قولي قوم قوم، صدقنا خلصنا ولا بالليل ولا بالنهار، يلا خلينا نخرج. انا خفت بجد، خفت. بعد ما طلعت من عنده حسيت ان انا فعلا خايف، وخصوصا الموقف اللي حصل زي الديجافو ده. ايه يعني؟ ايه الفكره الديجافو ده؟ يعني مين؟ ازاي اتكرر؟ مش عارف. على قال لي: انت خفت ولا ايه؟ ما قلنا كده بلاش. قلت له: مش مساله خوف، انا عايز معلومات عن البتاع ده. قال لي: بتاع ايه؟ قلت له: الراجل اللي كنا عنده. قال لي: بتاع يا عم الحاج بطل كلام عليه، بيعرف، ما انت شفت قاعد يكلم الحيطة وراك وهي بتقول له اسامينا وجايين ليه ورايحين فين. قلت له: علاء ارجوك ما تبقاش عامل زي فرقع لوز كده وبتتنطط، اهدى كده عشان انا عايز افهم الحكاية. مش انت قلت لي ان هو عامل ضجة والناس بتجيله وعامل بقى ازعارينا والكلام ده؟ انا هسأل الناس واشوف هم هيقولوا لي عليه ايه. فضلت اقف في الشارع، وقفت في الشارع واسال اللي رايح واللي جاي، في ناس مش عارفه وفي ناس عارفه، لكن واحد قال لي، قلت له: السلام عليكم يا حاج، هو ايه حكايه الشيخ ده؟ قال لي: الشيخ سلطان. قلت له: الشيخ سلطان. قال لي: ده راجل بركه، حزن، هم، اي مصايب بتروح. قلت له: انت رحت له؟ قال لي: طبعا رحت له. قلت له: كنت بتشتكي من ايه يا حاج؟ قال لي: والله يا ابني كنت بحلم بكوابيس، وساعات كنت اشوف حاجه وانا واقف قدام المرايه زي ما يكون في حد واقف جواها. قلت له: طيب يا حاج، ايه تاني؟ وهو الحاجات اللي كنت بتشوفها جوه المرايه دي بطلت تشوفها؟ قال لي: يا ابني انا كنت بشوف جوه المرايه حاجه زي خيالات سودا بتتحرك جواها مش ورايا. قلت له: طيب ماشي، عمل ايه بقى؟ احكي لي. قال لي: وانت مين؟ عايز تعرف ليه عن الشيخ سلطان حاجات؟ قلت له: انا عايز اروح له، انا عندي مشاكل زيك وعايز اروح له. قال لي: انا لما دخلت وحكيت له على اللي بشوفه راح غمض قال لي: غمض عينيك وكل حاجه هتخلص دلوقتي. وبعد ما غمضت عينيا طبعا مش شايف حاجه. قلت له: اكيد مش شايف حاجه يا حاج. وبعدين؟ قال لي: يا ابني وانا مغمض عينيا في حاجه زي ضوء ابيض ظهر من بعيد معرفش شفته ازاي وانا مغمض عينيا، ظهر حاجة نورت قوي قوي قوي وبعد كده طفت. وبعدها حسيت زي حاجة زي سخنة كده، سخونة جات منين وحرارة شديدة، وبدأت احس بحاجات بتقطع في جسمي وتاكل في لحمي. جيت اصرخ صوتي ما طلعش، جيت اتحرك لقيتني ما بتحركش. لكن اكتر حاجة كانت مضايقاني الاصوات. الأصوات يا ابني، قلت له إيه الأصوات؟ أصوات إيه؟ قال لي كان في ناس زي ما تكون بتصوت، وناس زي ما تكون بتتعذب وجاية تصوت وتصرخ في وداني، وصوتهم بقى يعلى على وداني ومش متحمل، لكن أنا صوتي مش طالع ومش خارج ومش عارف حتى أقول له ارحمني كفاية. قلت له هو ده كده الحاجة الكويسة يعني؟ قال لي يا ابني ما أنا خفيت في الآخر خلاص. في اللحظة دي قدرت يا ابني افتح عينيا، شفت الشيخ سلطان قاعد، واول كلمة قالها لي الحمد لله على السلامة. قلت له الله يسلمك خلاص فعلا كده خفيت؟ قال لي ما بشوفش حاجة، بس انا عندي مشكلة تانية. انا طول ما انا قاعد في البيت دلوقتي وخصوصا بالليل بحس ان في حد موجود في البيت معايا. قلت له يا راجل انت كده خفيت؟ انت شايف ان انت كده خفيت؟ قال لي خفيت، ما انت تسمعني للاخر هقول لك بقى اللي كان بيحصل. ان انا كنت ابقى في البيت واسمع اصوات طالعه مره من المطبخ، مره من الحمام، مره من خربشه من تحت السرير، وفي مره سمعت زي ما يكون ناس بتزعق فيا. قلت له بعدين ما رحتلوش تاني ليه؟ قال لي مين قال لك ان ما رحتلوش؟ رحتله تاني وقال لي دول الخدم بتوعي وانا مسخرهم عشان يحموك، البيت مليان اذى، خليهم يمشوا ولا يفضلوا يحموك، مالكش دعوه بيهم، سيبهم يصوتوا ويتكلموا ويعملوا، حد فيهم اتعرض لك؟ الصراحه يا ابني ما حدش فيهم اتعرض لي، بس هما اصواتهم بتضايقني، فقلت له شكرا ومشيت. قلت له طب شكرا يا عم الحاج، احنا كمان هنمشي. وسبت الراجل اللي انا مش عارف ازاي وافق على نفسه انه يحصل له كده، عشان كان بيشوف حاجات في المرايه. هقول ايه؟ ما احنا اساتذه جهل. خدت علاء ومشيت. قلت له بقولك ايه، تعالى نروح البيت، نروح وعايز بالليل نتمشى شويه عشان انا مخنوق، عشان عايز افكر معاك بخصوص الراجل ده بصوت عالي. قال لي لا، كل واحد يروح بيته بقى وبعد كده نتقابل يا عم محمد، ما فيهاش مشكله يعني. قلت له حاضر. وروحنا كل واحد بيته. روحت دخلت استحميت وبعد كده اكلت وخرجت بعدها على طول، ورحت لعلاء البيت وتمشينا تمشينا تمشينا. وعلاء مش مركز، لكن انا رجليا واخداني وعارفه رايحه فين، رايحه بيته سلطان. علاء لما فقال لي هو احنا ايه اللي جابنا عند الزفت ده تاني واحنا ناقصين؟ قلت له هو مش قال لنا نيجي بالليل ولا انت ناسي؟ قال لي انت ناوي تروح له تاني وجايبني معاك؟ قلت له بقولك ايه، تعالى نسلم على ابوك، مش هو شغال هنا وبتقول بيسهر بالليل وعنده شغل بالليل؟ قال لي ايوه. قلت له طب تعالى نسلم عليه بس. ودخلنا لقيت ابو علاء موجود، سلمت عليه والسلام عليكم جو الاخبار واللي مش عارف ايه والاسئله بتاعه الناس دي. علاء انا بعد اذنكم انا هدخل الحمام. انتهزت الفرصه انه لما دخل قلت لابو علاء هو الشيخ سلطان ده بقى بيروح فين بعد ما بيخلص؟ قال لي معرفش بيروح فين، انا بكون هنا ساعات متاخر ساعات بدري، بس هو انا اعرف ان هو بيخلص الكشوفات بتاعته 6-7. هو انت عايز ايه من سلطان؟ قلت له لا انا. قال لي ما تكذبش يا محمد، عايز ايه من الشيخ سلطان؟ انا ممكن اوديك. قلت له بص يا عمي انا عايز اروح، وفوجئت برد والد علاء: محمد يا ابني ابعد عن السكة دي، صلي وخليك مع ربك احسن. قلت له ونعم بالله، بس انا عايز اروح، كل الناس اللي شغالين عندك هنا معاك يعني بيقولوا انه بركة، والناس كلها في الشارع بتقول انه بركة. قال لي وانا بقول لك ابعد عن السكة دي احسن لك. محمد طالع بقى ومسك الفوطه وبينشف، علاء طالع وبينشف ايديه وطالع وقال: شفت يا شفت يا شفت يا ابويا، مش محمد خلانا نروح للشيخ سلطان النهارده ودخلنا وما اقولكش على اللي حصل. عمال اشاور له عشان يخرس. اسكت. مفيش فايده حمار. ابوه اتلفت وبص لي قال: رحتوا؟ تو لا ما رحناش ولا حاجه، انت عارف ابنك اللي مخه لاسع. بقول لك ايه عمي، ما انا عايز اشرب حاجه ساقعه، مش تجيب لنا حاجه ساقعه؟ انا مش عارف اعمل ايه، طلعت كذاب قدام الراجل كمان. الراجل راح يجيب الحاجه الساقعه وقلت لابنه: يا حيوان يا غبي، انا مش عايز اقول ان انا رحت. اللي انا اعرف منين وانت قلت لي ما تقولش؟ انا هعرف لك منين؟ طيب لو سمحت لو حد سأل تاني ما تردش غير لما أقولك، وما تجيبش سيرة ان احنا رحنا. انا دلوقتي عايز اجمع معلومات عن الشخص ده لحد ما نروح له. يعني خلاص انا كنت عارف، يعني خلاص مش هقول. لما ابويا يجي هقول له ان انا كنت بكتب. مبسوط؟ يلا بقى نمشي. قلت له لا مش هنمشي، انا رايح الاوضه، انا رايح له. هتيجي معايا ولا هروح لوحدي؟ قال لي لا مش جاي، روح انت، روح انت يا محمد اعمل اللي انت عاوزه. قلت له خلاص خليك انا هروح دلوقتي. وتمشيت ورايح، لان هم جنب شغل والد علاء، لقيته جاي يقول لي خلاص استنى انا جاي معاك استنى. قربت من الباب وحطيت ودني حاجه كده قالت لي اسمع. حطيت ودني عايز اسمع، مفيش كلام مفيش صوت. لكن رجعت التاني اسمع الصوت اللي زي ما يكون ناس بتتعذب جاي من جوه. بصيت لعلاء قلت له حط ودنك واسمع. قال لي مش سامع حاجه. قلت له حط ودنك واسمع ركز. لقيته بيقول لي بقول لك ايه ما تيجي نمشي، انا مش مطمن. قلت له خلاص تعالى نمشي. اول ما قلت تعالى نمشي الباب اتفتح ببطء لوحده. وقفتنا مستنيين نشوف مين اللي بيفتح ولا مين اللي هيطلع. مفيش حد خرج. بخطي رجلي لسه ادخل لقيت صوت ابو علاء بيقول انتوا بتعملوا ايه عندكم انتوا الاتنين؟ علاء قال لي مبسوط مبسوط؟ فتلفت وقلت له لا لا خالص احنا كنا بنلف هنا. يعني اتلفت للباب لقيت الباب اتقفل. امتى فين؟ حتى ما سمعتش صوت قفله، لقيت الباب مقفول زي ما كان مقفول. بصيت لعلاء وقلت له ما تقوليش ان الباب كان مقفول وما تفتحش وان انت ما شفتوش. قال لي انا رايح اشرب الحاجه الساقعه بعد اذنك. رحت وراه وقعدت معاه ومع والده. نظرات والده ليا سخيفة جدا. طبعا انا كذاب، ما هو يعني ما هو يعني وهضيع ابنه بقى يعني، اكيد لو حد مكانه هيقول كده يعني. كانت الساعة تقريبا 11 بالليل وبعد واحنا قاعدين يعني. وعلاء قال لي انا هقوم امشي، انت عاجبك القعده مع ابويا؟ يلا. قلت له يلا. واحنا ماشيين قابلنا واحد صاحبنا اسمه غنيم، ولقيته بيقول انتوا وراكوا ايه؟ علاء قال له انا ورايا هروح والاستاذ وراها عفاريت هيروح لها برضو. قمت طبعا شبه بظهري ايدي ضربته يعني. قال لي بهزر يا عم، بهزر في ايه؟ ما وراناش حاجه. خير يا عم غنيم، عايز ايه؟ قال احنا رايحين الغيط عندنا هنشوي دوره، ما تيجوا معانا. قلت له انتوا مين؟ قال لي لا انا اللي هروح لوحدي الحقيقه، وعايز حد يجي معايا، ما تيجوا. انا قلت ماشي. قال طب انا هروح اجيب شويه حاجات عشان نجهز اللي هنعمله، واجيب برات شاي ونعمل شاي بقى بعد الدوره، ونقعد قعده حلوه كده بتاعتنا، وقابلوني كمان بالظبط كده ساعه بالظبط ونتقابل. ضيعنا وقت في المشي في الشوارع انا وعلاء. على الساعه 11 الا ربع كده مشينا ناحيه الغيط بتاع غنيم. كنا ماشيين وعلى اليمين ترعة، وعلى الشمال غيطان درة كتير، بقى مش غيط غنيم بس، غيطان درة في القرية عندنا كتير يعني، أو في المكان اللي احنا فيه. النور اللي احنا ماشيين عليه هو نور القمر فقط، مفيش أي مصدر نور تاني. اللهم إلا كل شوية كده بيت يظهر صغير كده مبني في الأرض الزراعية، حاطط قدامه لمبة كده بتحارب إن نور هيبان، لكن الضلمة وحش، غول بيقدر يقتل أي نور. دي حقيقة. محدش فينا راضي يشغل كشافات التليفونات عشان الموبايلات يعني شبه بتحتضر يعني. تليفون علاء رن، فضل يتكلم. قلت له مين؟ فقال لي مكالمة هتكلم بس وخلص. فسبته بيتكلم، وتقريبا كان والده بيتخانق معاه تقريبا على انه عارفني والله اعلم. فقلت له لا انت شكلك هتتهزق، انا هسبق شويه ونخلص، ممكن اخلص تهزيق فيك ابقى تعالى ورايا. ومشيت. وانا ماشي حسيت زي ما يكون في حاجه بتتحرك في الدرف بنفس الخطوات بتاعتي. وقفت، الصوت وقف. بدأت أمشي تاني، الصوت يمشي تاني، كأن في حد في الدرة بيمشي نفس المشية بتاعتي. مش شايف أي حاجة، لكن سامع صوت عيدان الدرة بتتهز بنفس المستوى اللي أنا بمشي فيه وبنفس السرعة بالظبط. طلعت الموبايل بتاعي ونورته واستنيت شوية أن الكشاف بتاعه، وبدأت أمشي. وصلت النور على الدورة، مفيش، مش شايف اي حاجة، مش شايف فعلا اي حاجة، لحد ما لقيت نقطتين بينوروا جوه الدورة من الضلمة. سميها عيون قطة، عيون كلب، لكن الطول ده مش طول قطة ولا طول كلب، ده طول طفل يعني، حاجة مستواها كده زي ما يقولك قد ركبتي كده يعني، حاجة عينين فعلا بتنور في الضلمة، والنور اختفى زي ما ظهر فجأة، اختفى فجأة. بس انا مش هسكت، بدأت ومشيت جوه الدرة، ومشيت جوه الغيط اللي كان جنبي ده، وبدأت بالموبايل أسلط النور يمين شمال يمين شمال، عايز أدور عايز أشوف. وبدأت أقول مين اللي كان واقف هنا؟ أنا شفتك، لو أنت شجاع وقوي كده وطالع عشان تخوفني أظهر، حتى لو أنت جن أظهر. صرخة دي صرختها لأن في حاجة مسكتني من رجلي. مسكت رجلي وقعتني في الأرض والتليفون وقع جنبي. مسكت التليفون والكشاف كان بتاعه اتطفى فمش شايف حواليه، عمال ابص عايز اعرف ايه اللي ماسك رجلي وهموت من الرعب. دقات قلبي سريعه جدا وبسرعه عمال ادور على الزرار بتاع الكشاف، ايدي بتترعش جدا. ونورت كشاف الموبايل وبصيت، شفت نص بني آدم، يعني نص الرجلين دي مش موجودة، نص الفوقاني هو اللي موجود. عينيه متشالة زي ما يكون حد خلعها، وشفايفه مقطوعة من اليمين والشمال كأن حد جاب سكينة وقطعهم الاتنين. يعني عامل له عرض بقه كبير، وده يعني متقطع من خدوده كمان. بدأت أهز رجلي، أنفض رجلي جامد علشان أخلص منه. أول ما ساب رجلي طلعت أجري. اجري اجري اجري اجري اجري في كل، مش عارف رايح فين ولا جاي منين، عمال كل اللي انا بعمله ان انا بجري عايز اهرب من المكان اللي انا موجود فيه. جري في وسط الغيطان وانا مش عارف رايح فين ولا جاي منين. واحد بيجري من كائنات ما يعرفش دي اصلها ايه، او من بني ادم او من جزء باقي من بني ادم. كل ده كان جري جري جري جري لحد ما خرجت بره الغيط. وقفت بره اخد نفس، مش قادر اتنفس من كتر الجري، قلبي هيقف مش قادر. اول ما خرجت لقيت، شفت في وشي علاء ما عرفش ظهر منين من تحت الارض بيقولي مالك في ايه، انت عامل كده ليه، شكلك عامل كده ليه، انت اصلا نورت انا كنت بتكلم في الموبايل ولقيتك بتدخل جوه تجري وعمال انادي عليك انادي عليك وما شفتكش لكنك خرجت تاني. قلت له انا ما كنتش بجري ناحيتك، انا خرجت عندك ازاي؟ قلت له، قال لي طيب اهدى، بص انا هتصل بغنيمة اقول له احنا هنروح علشان كده خلاص مش هينفع، انت شكلك تعبان جدا. قلت له لا تتصل ما تتصلش، انا فعلا لازم اروح، انت مش متخيل انا شفت ايه جوه علاء، انت مش، قال لي خلاص طب استنى. مسك الموبايل وطلب غنيمة وقال له الو ايوه غنيم معلش سامحنا احنا مش هنقدر نيجي، احنا بس في مشكلة ان علاء ان محمد تعب. ايه انت بتهزر صح؟ لا لا غنيم ده مش وقت هزار، يعني ايه يعني انت ما قابلتناش ولا انت قابلتنا وقلت لنا تعالوا ان انت عزمنا، انت نايم اصلا من بعد المغرب؟ طيب خلاص شكرا مع السلامة. مشينا محدش فينا بينطق وكل واحد روح على بيته. ونمت نمت وصحيت على صوت حد عمال يهز فيا، قوم قوم. قمت لقيت السرير موجود على أرض تراب، معرفش ده كابوس ولا حقيقة، لقيت السرير موجود على أرض تراب. وأنا واقف نزلت من على السرير كان قدامي بير، وبدأت إيد تطلع من البير. ضوافرها طويلة وصوابعها رفيعة جداً بتمد ايدها وتحاول تطلع، لكن واضح ان في حاجة بتزقها ما تطلعش. بتحاول مرة واثنين وثلاثة، لكنها برضو مش عارفة تخرج. حاجة بتقول لي انقذها، ومليون حاجة تانية بيقولوا لي لا. خرج نفس الشوش اللي كان مسك في رجلي في الغيط، بس المرة دي كامل الجسم كامل، وماشي جنبه قطة شكلها مرعب. وانا واقف متخشب زي التمثال مش عارف ارجع ولا اروح فين، قمت طالع واقف على السرير. لما وقفت على السرير لفت نظري ان في الارض ايدين ورجلين وروس متقطعه، روس بشريه. والكائن ده واقف والقطة عمالة تتمسح فيه. وبص بمنتهى الهمس اللي هما مستنيينك كل العشيرة. كل العشيرة هتخرج من الحمام. في اللحظة دي فتحت عينيا، لقيتني واقف في الحمام وأمي جنبي وعمالة تقولي مالك يا ابني، يا ابني مالك، انت عمال تصوت وتصرخ وانت في الحمام، وعينيك كانت قلب اسود كده ليه، مالك يا ابني؟ قلت لها لا مفيش انا تقريبا حلمت. قالت لي انت بتحلم وانت واقف؟ في ايه في ايه يا محمد، انت رد فهم امك يا ابني حرام عليك. قلت لها ماما مفيش حاجه، انا كويس اهو. قالت لي والسكينه اللي في ايدك دي ليه؟ قلت لها سكينه؟ ببص في ايدي لقيتني ماسك سكينه غرقانه دم، رميتها في الارض. قلت لها ماما طيب هغسل وشي واطلع، سيبيني يا ماما لو سمحتي. أنا خرجت أمي من الحمام مش علشان خايف ولا قلقان ولا مش فاهم، علشان لمحت في مراية الحمام في البانيو قطة مدبوحة رأسها مفصول عن جسمها. قطة أنا عارف شكلها كويس، والدم عمال يخرج من رقبتها. امي خرجت وقالت لي انا انا انا يا ابني رايح السوق. قلت لها ماما الساعه كام؟ قالت لي الساعه ده الظهر اذن من شويه. قلت لها ايه ده احنا مش من بالليل؟ قالت لي بالليل يا ابني. قلت لها ماما انا وقفت في الحمام بالشكل ده كتير؟ قالت لي اللي انا شفته يا ابني يجي ربع ساعه وانت واقف وانا خايفه منك شويه وتتكلم وتبرطم وتقول حاجات غريبه، لكن قبل كده ما اعرفش. قلت لها طيب. قالت لي انا خارجه رايحه السوق بقى ولما ارجع شوف لو حابب. قلت لها لو حابب ايه؟ قالت لي نوديك للشيخ اللي بيقوله جه البلد. قلت لها ما تجيبيش سيرته، ما تجيبيش سيره الراجل ده، انا مش عايز اعرف عنه حاجه، ما تجيبيش سيرته. قلت لها خلاص خلاص. خرجت، كانت الساعة حوالي فعلا 2 الظهر، وقلت هروح له. هروح له. رحت، بس المرة دي كان زحمة فعلا. فضلت مستني دوري ودخلت. أول ما دخلت قال لي استنيتك وما جتش ليه؟ قلت له كان عندي ظروف. قال لي الظروف اللي عندك أنا اللي عاملها، مش أنت ما جتش، وكل ما أقول لك تيجي وما تجيش الظروف دي هتتكرر. وبعدين كنت بتتجسس على الباب عندي ليه؟ قلت له انا ما اتجسستش على حد، وبقولك كان عندي ظروف وما عرفتش اجي. انت هتعالجني بمزاجك ولا غصب؟ انا هتعالج بالشكل اللي يعجبني. قال لي هو انت كنت جاي تتعالج اصلا يا راجل؟ تكونش فاهمني عبيط زي صاحبك؟ طب انت شفت ايه امبارح؟ قلت له ما شفتش حاجه. قال لي لا شفت الظروف، احكي لي بقى. ولا احكي لك؟ اقول لك الخدم بتوعي عملوك ايه وودوك فين ووروك جزء صغير كده من غضبي؟ اوعى تفكر تعمل كده تاني، اوعى تفكر تستفز واحد واصل زيي. انا هخليك عبره، هخلي الناس تشوفك عبره كده وتتفرج عليك وييجوا يجروا بعد ما يشوفوك ويامنوا ببركتي وبقدرتي بيك انت مش بحد تاني. رد على تليفونك. تليفوني ما رنش. قلت له رد ايه؟ تليفون رن. لقيت عم عبد الله جارنا يقول لي ايوه يا محمد انت فين يا ابني؟ قلت له انا فين ايه، انا موجود. قال لي يا ابني امك عملت حادثه وماتت. قلت له ايه؟ امي ماتت؟ لقيتني غصب عني ببصله. انت اللي عملت ده؟ انت؟ قال لي حاشا لله، مفيش حاجة بتحصل الا بأمره، نموت بأمره، نذبح بأمره، ننتقم بأمره. محدش فينا بيقرأ الغيب يا ابني، لكن في جواسيس زي الجاسوس اللي كان بيتجسس على بيتي، عارفه؟ طلعت اجري من عنده وكلمت جارنا وقال لي في حادثه كبيره حصلت في الطريق ووصف لي المكان. رحت لقيت عربيات كتير. عربيه اسعاف شايله الجثث وكانت مشيت قبل ما اروح. وبعد اذان المغرب كنا بندفنها. احنا بندفنها بقيت اقولها انا اسف انا اسف. لقيت في حاجه بتهمس في ودني، هعملك عبره، كل الناس دي هيجوا بسببك عندي. بصيت حواليا ما لقيتش حد. الناس اللي حواليا قالوا في ايه يا ابني؟ بدأت الناس تدعي وشيخ يدعي والناس تأمن قدام القبر. سمعته بيتكلم وقال لي هتجيلي كمان شوية ولا لأ؟ أنا مستنيك، خلص اللي بتعمله وتعالى لي. قلت بصوت عالي لا مش جاي. كل الناس اللي واقفه في في في في, في, في الدفنه بصولي. ما انا مجنون، انا مجنون. روحت البيت قلت والله ما انا رايح، ويعمل اللي عايزه هيموت مين اكتر من امي. فتحت البيت باب البيت لقيته في وشي. انت ايه اللي جايبك هنا؟ مش كفايه اللي حصل؟ انا لو اقدر اموتك هموتك. قال لي انا ما موتش حد، امك ماتت، ده قضاء وقدر يا ابني، دي حادثه. بس بطل فضولك ده، انت مش هتقولي اتفضل، ده انتوا سعيده وكرم واهل كرم، ازاي ما تقولش للشيخ صاحبك اتفضل؟ الشيخ اللي رحت له ونصبت عليه وكذبت عليه وكنت عامل فيها الواد الزاكي الناصح ورحت اتجسست على بيته، وعايز تتريق عليا وتفضحني قدام الناس، ولا مش واخد بالك؟ دخل من غير استئذان. اول ما قعد قال لي بقى في حياتك كلنا هنموت. انت عايز مني ايه؟ قال لي شفت نتيجة كدبك ومحاولتك انك تأذي سيدك وصلتك لايه؟ تقول لا انت مش سيدي. قال لي طيب نحب الحادثة الجاية تكون لمين؟ لصاحبك لهبل؟ صاحبك لهبل صح؟ قال له مالكش دعوة بحد من صحابي. قال لي وانا حالتك غيره، صاحبك لهبل. طيب خلاص. اللي انت عملته ده امك دفعت ثمنه. قلت له انت ما تقدرش تعمل اي حاجه في حد. قال لي ليه هو انت ما تقدرش تقتل؟ ما تقدرش تجيب سكينه من جوه وتذبحني دلوقتي؟ لا اقدر، اقدر اعمل حاجات كتير قوي. واللي هيحصل في صاحبك لهبل لو انت ما بطلتش اللي بتعمله واعتذرت هيكمل وهيحصل الوالدة. قلت له انت شطان، انت شطان. قال لي يشرفني ان انا ابقى شطان. انا بدي لك النهاردة فرصة، بعد 3 ايام هستناك في نفس الميعاد، ولو ما جيتش هزعل وزعلي هيبقى اكبر من اللي فات. وتخيل بقى تشيل ذنب كل الناس اللي انا عمالة موتهم لك واحد ورا التاني. ايه ده، هو مش انت ليك قرايب برضو في البلد اللي جنبنا؟ انت عارفها دي ولا مش عارفها؟ وليك بنت عمك اللي انت بتحبها، وليك وليك. ايه رأيك بقى ان انا اقطعك منهم كلهم؟ جريت عليه من غير وعي ومسكت فيه وبدأت اخنق فيه هو على الارض وهو يضحك مستفز. زقني من عليه بقوة لدرجة ان انا خبطت في الحيطة. قال لي انا مش عايز ازعل، لو ما جيتش هزعل. ومشي وخد قفل الباب وراه. بدأت أقول أنا مش هروح، مش عايز أروح. سمعت الصوت ده جاي من أوضة أمي الله يرحمها. لقيت أمي خارجة من الأوضة بتحبي على الأرض زي برجليها وإيديها زي ما أقدرش أقول زي إيدي أمي. لكن بقها كان مقطوع زي ما يكون مقطوع بسكينة من اليمين والشمال، وعينيها مش موجودة في مكانها. تقرب تقرب تقرب مني. من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الباب خبط، لقيتها بترجع بسرعة كأنها بترجع بالشريط بيتعكس، ودخلت أوضتها تاني. فتحت لقيت علاء، قلت له أنت كيف في وقتك؟ أنا مش عارف أبات لوحدي في البيت بعد أمي. قال لي ربنا ياخدك زي ما خد أمك يا أخي، أنا من وقت ما عرفتك والمصايب مش راضية تسيبني. كوابيس وشوف حاجات غريب غريبة يا أخي، أنا شفت واحدة شبه أمك في الشارع بتجري على إيديها ورجليها دلوقتي وأنا جاي في الضلمة. انت عايز مني ايه؟ قال لي ابويا بيقول لك، وقال لي اقول لك الكلام ده ولازم انت تبقى عارفه، لا ليك علاقه بيا تاني ولا هعرفك تاني. قلت له خلاص يا علاء براحتك، خلاص ما مش خلاص انت حر. خرج ورزع الباب وراه ومشي. دخلت اتسحب لاوضه امي، ما لقيتش حاجه. نمت على سريرها، ما هي برضو في الأول وفي الآخر أمي. كني صحيت. اللهم إن كان محسناً فزد له في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز له عن سيئاته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم مد له فيه. أنا في تربة. أسود. عايز أصرخ. مش انا مش مش مش مش مستوعب انا دخلت هنا ازاي اصلا، الارض كلها تراب وفي شعاع نور جاي من بره خافت. شايف مين؟ شايف جثه امي. الكفن انا عارفه كويس، ده الكفن اللي اتلفت بيه امي. مفيش صوت، الكفن بتاع أمي بدأ يتحرك وإيدين خرجت من جواه بتقطع الكفن وبتخرج. شفتها، أيوة أمي بنفس الشكل اللي شفتها في البيت، فيش عينين، بقها مقطوع من الناحيتين، من النور شعاع نور اللي جاي البسيط من جوه شايفه جاي منعكس على وشها. فقدت الوعي أو غبت عن الوعي من الرعب، وصحيت على صوت حد بيقول بيقولوا يا عم هيطلعوها يشرحوها يا عم، ما عرفش حد قدم بلاغ وشكك ان ابنها اللي موتها. افتح يا عم، افتح يا عم، يعني انا هيتفتح علي التربة؟ هتتفتح واخرج؟ هتتفتح واخرج؟ واتفتحت فعلا، والراجل اول ما شافني الراجل وقع من طوله لما شافني. تاني شدني لبرة، لقيت ناس بتقول ايه ده الدفن حي ومن غير ده، من غير كفن حتى. ايه اللي دخل التربة؟ ايه اللي دخلك يا مجنون التربة؟ انت تقرب للمي، مش ده ابنها تقريبا؟ سمعت حد بيقولهم يا حرام، ولاد الحرام كتير، ممكن يعملوا اكتر من كده. مش كده يا محمد سلطان؟ روحت وانا اللي طالع من قبر. اول ما روحت لقيت عماد جاي لي بيقولي انا اسف. هو اللي قال لي اقولك كده، هو اللي جالي بالليل وقال لي اقولك كده، وقال لي لو ما قلتلكش كده هيموت اختي. اختي اصلا بقالها يومين تلاتة من وقت ما بدأنا نروح له وهي بتكلم نفسها وبتصوت بالليل وبتعمل حاجات غريبة، وقال لي ان هو اللي عمل كده، وقال لي اجيلك واقولك الكلام ده. هو عايزك تكون لوحدك. سامحني يا محمد، انا مش كان غصب عني والله. قلت له طب انت شايف اعمل ايه؟ ما عرفش. هو بيقولك انه هيستناك ودي فرصتك الاخيرة. فرصتك لايه؟ وانت ناوي على ايه؟ وبيقول ان انت لو ما رحتلوش هيموتني، وبيقول انه قالك عليا وصف وانت الوحيد اللي تعرفه. هو قالك عليا ايه؟ قالك عليا ايه يا محمد؟ قلت له خلاص انا هروح له. قال لي انا جاي معاك. احنا ماشيين قلت له طب وابوك؟ قال لي ابويا بقى يعمل اللي هو عاوزه، انا مش هقطعك عشان ابويا، هو حر. قلت له طب هو في الشغل هيشوفك؟ قال لي لا هو النهارده مش في الشغل. فضلنا ماشيين لحد ما وصلنا. قلت له ممكن ما تدخلش؟ لو سمعتني بصرخ ولا حاجه بادخل، بلاش يجررنا حاجه احنا الاثنين، وبعدين هو عاوزني لوحدي. ما اعترضش، كأنه كان مستني أطلب منه الطلب ده. لسه خبط على الباب وبلمسه، الباب اتفتح، دخلت لقيته قاعد ومولع نار قدامه بقى زي بتوع السحر والحاجات دي بجد بقى المرة دي. قلت له أنا عارف إنها هتكون نهايتي، بس انا ما عملتش حاجه لكل ده. اللي ما عملتش؟ انت مش عايز تعترف ان انا سيدك ولا ايه؟ انا ما بعترفش بحاجه، انت بتنتقم من الناس كلها علشان انا فكرت اطلعك كذاب. انا اسف، انا بقولك انا اسف. وصلي بمنتهى الاستفزاز، قال لي انا هعلمك. مش معنى انا عايش في الجحيم لوحدي، انا عايز ناس زيك كده عندهم فضول يكملوا. قلت له كمل ايه؟ لا هتسخر. قلت له لا لا لا لا. قال لي انا رحت زمان للناس وقلت بعالج من المس وصدقوني، ولحد ما الموضوع قلب بجد وعرفت قريني ولقيت ان الموضوع سهل جدا، بس يبقى عندك الجرأة اللي ما شفتهاش في حد غيرك. قلت له وانا مش عايز، انا مش عايز حاجه من الكلام ده. لا لا يا عم انت، انا مش، قال لي مش اختياري، لازم تتسلم لحد وانا اخترتك وهم موافقين. انت الوحيد اللي قدرت تتحداني، وانت الوحيد اللي كان عندك الجرأة. شفت صاحبك الغبي اللي واقف بره اللي خايف؟ شفت الفرق بينه وبينك كبير ازاي؟ شفت انت شجاع ازاي؟ انا كنت بختبرك وبشوف اخرك ايه، ولقيتك صامد. مش عايز امك، مش عايز تشوفها، حتى لو في العالم التاني هتشوفها. انا هخليك تعرف السر وكل حاجة، كل حاجة. قالوا سر ايه؟ قال السر بحق مازر صاحب المشرق، بحق صاحب المغرب، وقصورة صاحب الجنوب، وطيقل صاحب الشمال، وبحق الأسماء العظمى. عرفوه من أنتم الآن. رجعت لنفس المكان اللي كان السرير فيه الرمل، ولكن كنت بالنهار والرمل كله دم متجلط، ولقيت كمية توابيت رهيبة مرصوصة في كل حتة في الأرض. لقيت في تابوت عمال بابه يتحرك كأنه عايز يتفتح. رحت وفتحته بس لقيته فاضي. حتى ما واحد من وقف ورايا زقني وقعت في التابوت. بصيت لقيته أنا. حد شبهي بالظبط هو اللي زقني في التابوت. أنت مين؟ أنا القرين. خلاص استلمت، كمل وإلا هيحرقك ويحرقني. كمل. ولقيت التوابيت واحد ورا التاني كله عمال يتفتح، واحد ورا التاني ورا التالت ولا الرابع، وعمال يطلع منهم ناس وكلهم جايين يجروا ورايا. فضلت أجري حتى ما الأرض بدأت تتغير وشكل ملامحها يتغير، ولقيتني في الشارع بتاع بيتنا. دخلت البيت ولميت هدومي، ولقيت علاء جاي بيخبط. فتحت له الباب، قال لي انت فين يا عم؟ انت طلعت تجري من البيت من عند الراجل ايه اللي حصل؟ وعمال انادي عليك جريتني المسافة دي كلها، في ايه يا حاج؟ انت موت الراجل ولا ايه؟ قولي. قال له انا همشي. هسيب البلد، وانا لما سيبها محدش فيكم هيحصل له حاجة. انا اسف يا علاء لو عملت اي حاجة ضايقتك، انا هسافر واسيب البلد دي كلها. قال لي طب انا ما اقدرش اهرب معاك، انا ليا عيلتي. قلت له ما بقولكش اهرب، بس لو سألك عليا ما تقولوش. لا هتقوله، قوله انه سافر ده اذا ما كانش هو عارف دلوقتي. حطيت هدومي في الشنطة، طلعت على موقف العربيات. فيش اي عربية عايزة توقف. حد ما واحد صاحبي الموتوسيكل، قلت له ممكن توصلني اي حتة اركب منها ميكروباص، عايز انزل مصر. وركبت، لقيت ميكروباص. قال لي بص انا عندي مشوار خصوصي، هروح اجيب حد من مصر، تعالى بقى انت نصيبك تركب معايا. قلت له انا هتمشي على طول من غير ما تحمل؟ قال لي اه مش هنحمل ولا حاجة، يلا يا ابني. احنا ماشيين على الطريق، سواء بدأ يتكلم ويحكي ويتكلم عن عيلته. قال لي انت فاكر انك كده ممكن تهرب؟ يا ابني خلاص، انا سلمتك الورث، انا سلمتك كل حاجة، خلاص كمل. هما خلاص عايزينك ووافقوا عليك. بحق اسماء الرؤساء الاربع، بحق مازر صاحب المشرق، بحق صاحب المغرب، قسورة صاحب الجنوب، وطيكل صاحب الشمال، انقلك الى المنزل. عد الان. انا كتبت الكلام ده وانا قاعد في البيت وانا بتعلم منه الطلاسم وانا بتعلم منه السحر 5 مرات ويحرقه، لكن في مرة قدرت اخرج واكتب وارمي الازازة لعل وعسى حد يلاقيها. ما تدوروش عليا، ما تسألوش عليا، اكيد انا وقتها وقت ما تقرا الرسالة دي يا هيكون مت وخلص عليا وقتلني لاني هرفض، او هكون عندك. شكرا لحسن المتابعة، نلتقي غدا منتصف الليل كلام مع المين على الراديو 90.